يديني محبة وكل يوم يسكب علي من محبته ويقول الى الابد. يعني دخلنا في ارتباط وثيق الى الابد، لا يمكن الزمن يفكه ولا يمكن الظروف تفك هذا الارتباط اللي بيني وبينك. هم دول اللي بيفكوا الخطوبة. وربنا بيعلن من جهته ان انا خضك لنفسي الى الابد، انا مش هفك. لكن اللي بيحصل مين اللي بيفك؟ النفس. الله من جهته بيقول انا مش هفك، انا داخل معاكم في عهد الى الابد. لكن المشكلة هي النفس اللي بتفك وتقول لربنا ما اناش عايزاك. تقول ازاي؟ لا، مش هو قال اخطبك لنفسي الى الابد؟ ده من جهة الله، الله يريد كل نفس فينا الى الابد. لكن اللي بيفك مش ربنا، اللي بيفك النفس هي البشرية، هي اللي بتفك وبتنهي الارتباط. اخطبك لنفسي الى الابد، واخطبك لنفسي بالعدل والحق والاحسان والمراحم. وعشان تبقى الخطوبة ناجحة لازم الطرفين يبقوا متكافئين، ما ينفعش ان الطرفين يبقوا غير متكافئين. طب الله كله بر، يوم هياخد واحدة خاطية كده بخطيتها؟ لا، لازم تبقى مكافأة لله. عشان كده يقول اخطبك بالعدل والحق بالصح، ان اديكي من طبيعتي، ان اديكي من القداسة بتاعتي. ربنا ما بيختارش الناس عشان يخلي الناس زي ما هم بخطيتهم، ربنا بيختار الناس علشان يوصلهم للعدل والحق اللي هم طبيعته، يوصلهم لطبيعة القداسة. هديكي من طبيعتي. الله بيخطبنا مش لانه مزاجه كده ياخد اي حاجة، الله بيخطبنا علشان يخطبنا على اساس العدل والحق، يوصلنا للبر للقداسة والاحسان والمراحم. مش لاني مستحق الله بيخطبني، لكن لرحمة ربنا ونعمة ربنا اللي بتحسن الي، هي اللي ارتضت بيا بالرغم من وحشتي، وهو حيرفعني المستوى. اخطبك بالعدل والحق والاحسان والمراحم، اخطبك لنفسي، بيكررها ثالث مرة، بالامانة. انا امين في عهدي اني مش هفك، لكن خيبان النفس اللي بتفك. فتعرفين الرب. حطوا بقى خط، دي اول مرة بيتكلم عن المعرفة، ان نتيجة الحب ده يؤدي الى معرفة، انك تعرفيني فعلا. ارتباطي بيكي حيوصلك انك تعرفيني. تلاقوا حاجة عجيبة جدا، ممكن اتنين يبقوا متجوزين وبقالهم فترة متجوزين لكن ما يعرفوش بعض. زي ما بيقولوا كده يعني، مرة عملوها السؤال ده، ما يعرفوش بعض ويفضلوا متجوزين لحد ما الاتنين يموتوا وهما ما بيعرفوش بعض، مش فاهمين بعض، مش مدركين اعماق بعض، يفضلوا طول عمرهم يتخانقوا مع بعض. لكن ربنا هنا بيطمن، تعرفينني. ولما تبقى المعرفة كاملة والفهم كامل تبقى الحياة كاملة مرتاحة. فتعرفينني، فتعرفين الرب، توصلي بقى للحياة الأبدية. وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك، ويكون في ذلك اليوم، اليوم بقى اللي توصل فيه للخطوبة وللعلاقة الحقيقية، وتوصل فيه لمعرفة ربنا، إني أستجيب، يقول الرب، أستجيب السماوات وهي تستجيب الأرض. لو وصل الانسان للنقطة دي ومعرفة ربنا، هيتمتع بحياته على الارض الحياة المادية، وهيتمتع بحياته في السماء اللي هي الحياة الروحية. السماء تستجيب والارض تستجيب، كل شيء يبقى في اتفاق جميل جدا. والارض تستجيب، القمح والمستار والزيت، وهي تستجيب يا إسرائيل، وأذرعها لنفسي في الأرض، وأرحم الأرحام، وأقول للعمى أنت شعبي، وهو يقول أنت إلهي. غير الثلاث أسامي، بدل ما يزرعيل بمعنى يبدر ويشتت، لا، أزرعها لنفسي تبقى ثابتة فيا. الله يقول وأرحم الغير مرحومة، وأقول لست شعبي إن أنتم بقيتم شعبي. شوف التعبير الجميل اللي ربنا اختاره، وأقول لعمة أنت شعبي، ما قالش أنتم شعبي، كأن الشعب بقى شخص ايه واحد. وهو يقول أنت إلهي، مش أنت إلهنا، لأنه فعلا وحدانية واحدة، أريد أن جميع هؤلاء يكونوا واحد ايه فينا. عشان كده السعادة الحقيقية هي في العلاقة القوية ما بين الإنسان وما بين الله، العلاقة الحقيقية. الآية الأخيرة دي استغلها بولس مرة واستغلها بطرس مرة تانية في آيتين نحب ان احنا نقراهم. أولانية في رومية 9 عدد 25، رومية 9 عدد 25 صفحة 258. كما يقول في هوشع ايضا، سأدعو الذي ليس شعبي شعبي، والتي ليست محبوبة محبوبة، ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي، انه هناك يدعون ابناء الله الحي. واشعياء يصرخ من جهة اسرائيل، ان كان عدد بني اسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص. سأدعو الذي ليست شعبي شعبي. في واحد يمكن يحس كده، انا معرفش حاجة عن ربنا ومليش علاقة بربنا ومليش اختبار بربنا وما بعرفش اصلي وما بعرفش اقرا في الكتاب المقدس، حاسس انه مش من شعب ربنا. ربنا يقول له انت شعبي، انت شعبي. واحد حاسس انه مش محبوب، ربنا ما بيحبنيش، مش حاسس باهتمام خاص من ربنا بيا، ربنا يقول له لا، انت محبوب. واحد حاسس انه ملوش رحمة ملوش رجاء، ربنا يقول له لا، انت ليك رحمة ليك رجاء. وفي نفس الموضع في نفس المكان اللي قيل لهم فيه لست شعبي، يقال لهم انتم شعبي، انتم بتوعي، بتوعي انا، اللي انا بحبكم واللي انا عايزكم. وفي رسالة بطرس الرسول الاولى الاصحاح الثاني عدد 10 صفحة 377، لما بيتكلم على ان الله ضعانا من الظلمة الى نوره العجيب، الذين قبلا لم تكونوا شعبا واما الان فانتم شعب الله، الذين كنتم غير مرحومين واما الان فمرحومون. عشان كده ياريت ان احنا نتمتع بالعلاقة دي بيننا وبين ربنا. العلاقة دي هي اسعد شيء في الحياة. الانسان ما بيقدرش يحققها بيبقى حرم نفسه من احلى شيء في الوجود، انك تحس انك لربنا وربنا ليك، حبيبي لي وانا له. السعادة في العلاقة اللي بيننا وبين ربنا دي اجمل حاجة في الوجود، اللي احنا بغباوتنا بنضيعها وبنفك وبنهرب ومش عايزين نعيش، لان احنا فاهمين الحياة الروحية غلط، فاهمين ان الحياة الروحية دي ومرارة وتغصب وواجبات وفرائض. لكن لو النفس قدرت تفهمها ان ربنا عايز يعيش معنا بالحب على مستوى الاتحاد بيننا وبينه، يمتعنا بيه. ناخد راحة كده ربع ساعة بعدين. وقال الرب لي اذهب ايضا احبب امرأة حبيبة صاحب وذانية كما حبت الرب لبني اسرائيل، وهم ملتفتون الى آلهة اخرى ومحبون لاقراص الزبيب، فاشتريتها لنفسي 15 شاقل فضة وبجومر ولد شعير، وقلت لها تقعدين اياما كثيرة لا تزني ولا تكوني لرجل وأنا كذلك لك. لأن بني إسرائيل سيقعدون أياما كثيرة بلا ملك وبلا رئيس وبلا ذبيحة وبلا تمثال وبلا إفود وترافيم. بعد ذلك يعود بنو إسرائيل ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم ويفزعون إلى الرب وإلى جوده في آخر الأيام. وقال الرب لي اذهب أيضا مرة تانية احبب امرأة حبيبة صاحب زانية. أول مرة قال لي روح خد، يعني روح اتجوز، لكن هنا ربنا مش بس بيقول له اتجوزها وكمان ايه حبها، ده انت لازم تحبها يا يهوشع، لازم تحبها يا يهوشع، يهوشع بحب حقيقية. صعب يا رب، ازاي الانسان يقبل كده؟ صعب على الانسان، صعب ان انا احب واحدة وانا عارف انها حبيبة صاحب ليها عشيق. مين اللي يتقبل هذا الوضع؟ النفس البشرية ما تقدرش، قلبها ما يتشرعش لهذا الحب، لكن مع هذا قلب ربنا بيتحمل. ربنا شوفوا قد احنا تعبينه معانا، بيقبل اللي ما بيقبلهوش الانسان. لا يمكن حد يقبل هذا الوضع من البشر، لكن الله بيقول له اعمل كده يا هوشع، لان هو ده اللي انا بعمله مع شعب اسرائيل وهم ملتفتون الى الهه غريبه. ده اللي احنا بنعمله في ربنا، مثله فعلا قدامنا بطريقه بشريه في شخص هوشع. لكن العجيبه والحاجه اللي تحير ان صلاح الله، شوفوا ربنا عمال يقدم حب مره ومرات، ما حطش حد لرضاءه الانسان. صلاح الله العجيب وفيد هذا الصلاح، محدش مقدرش يحط، او مش مقدرش لحد دلوقتي ما حطش حد لرضاءه الانسان. الانسان بيشوف كل ده من ربنا، ومع هذا انسان رضي بيرفض ويروح يتحول عن الله ويدور على محبات غريبة ويلتفت الى آلهة اخرى. لكن الاعجب من كده والاحلى من كده ان رضائتنا بالرغم من شدتها لم تضع حد لصلاح الله تجاهنا، ولم تضع حد لمحبة الله لينا. شايفين العكس؟ صلاح ربنا ومحبة ربنا، ربنا بيقدم لنا حب وصلاح كتير قوي واحنا لسه في رضائتنا. لكن بالرغم من كده، بالرغم من رضائتنا، الا ان الله ما زال يستمر في الحب، وتيار الحب لا ينقطع ابدا عنا. هم ملتفتون الى آلهة اخرى ومحبون لاقراص الزبيب، بيصنعوا منها الخمر ويقدموها لآلهة الخمر، رقبتي ملوحة لحاجة تانية غير ربنا، ملتفت لشيء تاني غير الله. كان بالرغم من انها عملت كده وراحت مشيت ورا آلهة تانية وزنت وعاشت في حياة الزنا، وصلت لحالة صعبة جدا، رخصت نفسها لدرجة انها باعت نفسها. وهنشوف التمن اللي اتباعت بيه تمن رخيص خالص. اتباعت بكام؟ 15 شاقل من الفضة. انتوا عارفين تمن العد كان يساوي 30 شاقل من الفضة اللي اتباع بيه المسيح. يعني هي ما حصلتش 8 نص عد. وبجومر ولك، يعني مكيال، مقياس معين من شعير مش من حنطة. الشعير ده اكل الفقراء او اكل الحيوانات. اتباعت بثمن رخيص جدا جدا جدا، لان هي اللي رخصت نفسها، فقدت قيمتها لما التفتت الى آلهة اخرى. ده اللي انا بعمله، اني برخص نفسي جدا وبفقد قيمتي يوم ما بتحول عن ربنا والتفت الى آلهة اخرى. برخص جدا، تمني بيتبخس، ما بحصلش حتى تمن عد، ما بحصلش حتى تمن اكل حيوانات. ما هو ده اللي عمله الابن الضال، لما خرج من بيت ابوه انتو رخصت قوي وذل نفسه وكان يشتهي ان يبلق بطنه من الخرنوب. لكن شوفوا حلاوة ربنا، يقول فاشتريتها لنفسي. راحت باعت نفسها في سوق العبيد، ما جابتش تمن عبد، لكن الله اشتراها لنفسه بالرغم ان هي اصلا ملك ربنا، هي اصلا بتاعته، لكن هو راح اشتراها تاني لنفسه. اشتراها بالرغم انها كانت له ودفع ثمنها. طبعا تقدروا تفهموا دي على اللي عمله المسيح من اجلنا. احنا اصلا كنا للمسيح بتوعه، لكن المسيح ايضا اشترانا. بس اشترانا بايه بقى؟ ليس بذهب ولا بفضة، ولكن من دم كريم، من حمل بلا عيب، بدمه بنفسه. قدرنا بقيمته، اشتريها لنفسي. عشان كده في القداس الكاهن بيقول طلبة حلوة قوي، اقتننا لك يا الله لاننا لا نعرف اخر سواك، اسمك القدوس هو الذي نقوله، فلا يقوى علينا نحن عبيدك موت الخطية ولا على كل. اقتنينا، اشترينا تاني يا رب، ملناش حد غيرك يرضى يشترينا، وما يقواش علينا موت الخطية، لان الخطية هي اللي جرتنا ان احنا نتباع، وهي اللي رخصت قيمتنا، وهي اللي افقدتنا قيمتنا ورخصت كياننا خالص. اقتنينا لك يا الله لاننا لا نعرف اخر سواك. بس لما اشتراها اشترط عليها شرط، وقلت لها تقعدين اياما كثيرة بلا ملك وبلا تقعدين اياما كثيرة لا تزني. تقعدي بقى فترة كبيرة ما ترجعيش للخطية تاني، في فترة امتحان ما ترجعيش للخطية تاني، لا تعود تخطئ، ولا تكوني لرجل، ما تبقيش لحد تاني، تبقي ليا وانا كذلك لك. وما رب فترة كبيرة تقعد كده بلا حاجة، طب ما عندها احتياجات، عندها مشاعر، عندها عواطف عايزة تشبع. يقول لها اطمني انا اكون لك، انا اشتريتك ودفعت ثمنك، لكن تعودي بقى ما ترجعيش للخطية مرة تاني، لا تعودي تخطئي، وانا حكون ليكي، هشبعك وحرعاكي. في الفترة اللي هتقعد فيها دي ما تكونش لحد تاني فترة تقديس الزانية، تقديس النفس البشرية مرة تانية، فترة كده ربنا يمرر بيها الانسان عشان ينظفه. مع عظمة التوبة اللي تحول الزناه الى بتوليين، فترة ربنا يقدس وينظف فيها النفس البشرية. وبعدين راح قالب بقى على التطبيق، لان بني اسرائيل سيقعدون اياما كثيرة، اللي هي الفترة اللي بتعيش فيها اسرائيل دلوقتي من ساعة خراب المملكة الشمالية على يد اشور، قعدوا بلا ملك ولا رئيس ولا ذبيحة ولا تمثال ولا افود ولا ترافيم، قعدوا من غير حاجة خالص، لا هم مملكة متمتعة بالملك ولا هم كنيسة متمتعة بذبيحة وطقوس وعبادات، كل حاجة ابطلت. اليهود كلهم حتى من سنة 70 ميلادية في خراب اورشليم لحد دلوقتي بلا ملك بلا كاهن. اليهود عندهم دلوقتي لا ملك ولا رئيس كهنة ولا تقديم ذبيحة ولا طقوس بتمارس. وبعد ذلك يعود بنو اسرائيل ويطلبون الرب الههم وملكهم داود، ويفزعون الى الرب والى جوده في اخر الايام. دي من النبوات المسيانية اللي ما زالت الكنيسة منتظراها، عودة اسرائيل لمين؟ للمسيح. هم منتظرين الحكاية ده هيت. يطلبون الرب إلههم، مش عايزين أصنام تاني. وعشان كده اليهود اللي رجعوا من السبي كلهم كأمة واحدة لما اتجمعت الباقي من الأسباط العشرة ومملكة يهوذا لما رجعوا من سبي بابل، ما رجعوش لعبدة الأصنام مرة تانية، ولحد دلوقتي ما رجعوش لعبدة الأصنام. من بعد سبي بابل تعلموا الدرس كويس، بيعملوا خطايا تانية إلا عبدة الأصنام، ملتصقين بيهوى بالرب. وداود ملكهم، المملكة الشمالية كانت رفضت بيت داود يملك عليها واختاروا ملك لنفسيهم، دلوقتي يطلبون داود كايه؟ كملك. ومين هو داود الملك؟ مسيح اللي هو اصل وذرية داود. هيطلبوه كملك كرأس عليهم. ويفزعون الى الرب، يفزعون يعني يجروا بخوف وبفزع ناحية ربنا، يقولوا ربنا ملناش حد غيرك يخلصنا. لما يلاقوا ان الموقف صعب حواليهم يجروا كده ناحية ربنا ويقولوا له ليس بغيره الخلاص. وهو ده اللي منتظر من شعب اسرائيل، انه هيحسوا ان من غير المسيح مفيش خلاص، فهيفزعوا ويخافوا قد ايه السنين دي كلها فاتت وضاعت وهم ما عرفوش ربنا، فيجروا ويفزعوا الى الرب والى جوده في اخر الايام. ان ربنا عارفين رحمته وجوده واحسانه في اخر الايام، كل ده يجري ناحية ربنا. اذا كانوا رفضوا المسيح، رفضوا المسيح لكن هيقبلوه في اخر الايام. كانت المملكة الشمالية رفضت ثلاث حاجات لما انقسمت عن المملكة الجنوبية، رفضوا ملكوت الله، رفضوا داود كملك، رفضوا اورشليم كمدينة مقدسة. المملكة الشمالية لما انفصلت تمردت على الثلاث حاجات دي ورفضتها، لكن لما هترجع هيطلبوا ربنا ملكوت الله، وهيطلبوا ان داود يملك عليهم، وداود يملك عليهم من خلال ذريته اللي هو شخص المسيح اصل وذرية داود، وهيطلبوا اورشليم اللي هم بيحاولوا يعملوها دلوقتي، يطلبوا المدينة المقدسة اللي هي القدس. لكن يا ريت تعالوا ان احنا نعمل اللي هم عملوه، ان احنا نجري ونفزع ناحية ربنا ونقول له رب ليس باحد غيرك الخلاص، ليس اسما اخر اعطي تحت السماء به ينبغي ان نخلص الا اسمك. الظروف اللي حوالينا ما حدش يقدر يخلصنا منها غيرك. نجري الى الرب والى جوده، الى كرمه، الى رحمته، الى غفرانه، نقول له يا رب احنا عايزينك قبل اخر الايام، قبل ما الايام تنتهي وتمر واحنا لسه ما لقيناكش، لكن عايزين نتمتع بجودك، نتمتع بعطيتك، اهرب منك اليك. لما بيقول له كده اخطأت اليك ولكني التجأت اليك، انا محتاجك ماليش حد غيرك. ممكن نقف نقول لربنا كلمتين دول، ليس باحد غيرك الخلاص، محتاجينك انت، عايزينك انت، نستخبى فيك انت. نقف نصلي ونقول لربنا الكلمتين دول. بسم الله الرحمن الرحيم، ابن الروح القدس الاله الواحد امين. نكمل الاصحاح الرابع من سفر هوشع. شفنا في الثلاث اصحاحات الاولانية الفرق الكبير ما بين المحبة البشرية وقد ايه حدودها، ان حدودها ضيقة جدا، وما بين المحبة الالهية اللي بتقبل اللي حتى اللي ما بيقبلهوش الانسان. بعد ما ربنا جعل هوشع كمثال عشان يوري الشعب مدى المرارة والقساوة اللي الشعب بسببها لربنا، ابتدى يخش في كلام مباشر بيعلنه بواسطة هوشع، يعلن الشعب بمدى خطيته وبمدى جرمه وبمدى خطورة الموقف وخطورة الحالة اللي الشعب وصل ليها مباشرة. فبيقول اسمعوا قول الرب يا بني اسرائيل، الكلام اللي هقوله ده مش بتاعي، ده كلام ربنا. ان للرب محاكمة مع سكان الارض، لانه لا امانة ولا احسان ولا معرفة الله في الارض. وهنا بنشوف ان ربنا بيدخل في محاكمة مع سكان الارض كلها، مش مع شعبه اسرائيل بس، لا، ده ربنا هيحاكم الارض كلها من خلال الشعب بتاعه، لان المفروض ان الشعب بتاعه اللي اختاره كان يمثل الارض كلها والبشرية كلها. وربنا هنا داخل المحاكمة مش علشان يغلب وعلشان ينتصر، لكن علشان يوري للناس قد ايه ان هم اخطأوا، وقد ايه ان حالتهم صعبة جدا، وقد ايه ان الله محتمل ومطول باله زمن كبير جدا على الانسان، وقد ايه خطورة الموقف اللي معرض ليه الانسان. فربنا ابتدى يحاكم الارض كلها على ثلاث كلمات: لا امانة ولا احسان ولا معرفة الله. ده ملخص المحاكمة كلها. مفيش امانة، والامانة دي تختص بعلاقة الانسان مع نفسه، ان الانسان حتى مش امين مع نفسه. الاحسان ده يختص بمعاملة الانسان مع الاخرين، عمل الرحمة، عمل الاحسان، تعاملات الانسان مع الاخر. معرفة الله دي تختص بمعاملة الانسان بمين؟ بالله ذاته. وهم دول ثلاث ابعاد اللي موجودين في حياة الانسان: معاملة الانسان لنفسه، هل الانسان امين مع نفسه ولا بيهين نفسه وبيحقر من نفسه ويرخص نفسه، زي ما شفنا جومر واللي عملته، انها بسبب انفصالها عن الله وبسبب انفصالها عن زوجها رخصت نفسها جدا جدا حتى اقل من عبد. واحنا في اوقات كتيرة جدا لما بنغلط احنا بنهين اجسادنا. معاملة الانسان مع نفسه شكلها ايه؟ معاملة الانسان مع الاخرين شكلها ايه؟ هل بيحسن اليهم، بيقدم لهم رحمة، بيقدم لهم حب، بيقدم لهم خدمة؟ معاملة الانسان مع الله، هل في معرفة لله؟ تلاحظوا حاجة مهمة، ان لو مفيش معاملة صح مع الله، لا الانسان هيعامل نفسه صح ولا هيعامل غيره صح. اذا كان ما بيعملش ربنا صح اللي اوجده واللي خلقه، تلقائيا لا هيعامل نفسه صح ولا هيعامل الاخرين صح. زي ما قلت لكم ان سفر هوشع هو سفر المعرفة الالهية، فهنا بيحاكم ان مفيش معرفة لله في الارض. الناس اللي عايشة على مستوى الارض وللارض، واحد كل هدف حياته الارض، كل مشغولية حياته الارض، ما بيتطلعش للسماء، فحيبني حيبني حيبني حيبني في الارض، مش قادر يتصل بالله. يبقى معاملته مع الاخرين ومعاملته مع نفسه كلها مرتبطة بالارض. طب واللي حصل ايه بقى طالما ما فيش امانة ولا احسان ولا معرفة؟ طلع لعن، كذب، قتل، سرقة، فسق، يعتنفون عنف، ودماء للحق، ودماء للحق، دماء، ودماء تلحق دماء، يعني دم عمال بصورة مستمرة يسفك. اظن لو بصينا للآية دي ونبص لحال العالم دلوقتي هو كده. لو بصيتوا خريطة العالم مش هتلاقوا منطقة في العالم الا ودماء تلحق بايه؟ بدماء. عنف في كل مكان، لعن، سرقة، قتل، فسق، كل بقعة الارض اتملت من الخطايا، لان مفيش امانة، مفيش احسان، مفيش معرفة لله. طب والنتيجة تكون ايه اذا الارض تغيرت بهذه الصورة؟ ده ربنا اختار الشعب بتاعه عشان يقدس الارض، يكونوا نور ويكونوا ملح لكل الشعوب اللي حواليهم. فاذا كان شعب الله ارتبط بالارض وعاش على مستوى الناس اللي عايشين في الارض، فيبقى الارض ما قدامهاش غير انها تخرب. لذلك تنوح الارض ويذبل كل من يسكن فيها. حطوا خط تحت الكلمة دي، يذبل كل من يسكن فيها، يعني يذبل كل من ارتبط بالارض فقط، كل من هو اهدافه ارضية، كل ما هو حياته مرتبطة بالارض، لان في محاكمة على سكان الارض. الارض تنوح وتذبل لان الارض اتملت ظلما. عشان كده الانسان اللي مش حاطط اي قيمة روحية لحياته، حياته كلها حياة ارضية، في خطورة شديدة لان الارض دي ستذبل. وكل من يسكن فيها مع حيوان البرية وطيور السماء واسماك البحر ايضا تنتزع. كل شيء مرتبط بالارض ينتهي. حتى السيد المسيح في الكلام بتاعه الشهير لما كان بيقعد يقول ويل لكم ايها الكتبة والفريسيين، جه في آية لطيفة كده يقول انكم تعشرون النعناع والشبت والكمون وتركتم ايه؟ تلات حاجات. ايه هما؟ الرحمة والحق والايمان. الرحمة اللي هي الاحسان، سلوكك السليم تجاه الاخر. والحق اللي هو الامانة، انك تكون انسان حقاني. والايمان اللي هي علاقتك بالله. الحق اللي هو علاقتك بذاتك، والايمان اللي هو علاقتك بالله. ده هو وصل حالهم لكده. عشان كده ربنا بيحط لنا الاساس اللي لابد كل واحد فينا يحاسب باستمرار نفسه عليه. هل تسلك بالحق؟ هل تسلك بالامانة؟ هل تسلك بالاحسان والرحمة؟ هل تسلك في معرفة الله الحقيقية؟ واساس كل ده معرفة ربنا. لان لو انسان ليه علاقة بربنا سليمة، هيسلك تجاه نفسه سليم، وهيسلك تجاه الاخرين بصورة سليمة. ربنا بيوري الشعب مدى خطورة الخطية ومدى الحالة اللي هم وصلوا ليها، وعمال ينبهنا، ولكن الانسان لا بيصدق ولا بيقتنع ولا عايز يسمع. ولكن لا يحاكم احد ولا يعاتب احد. ربنا في المحاكمة بيقول هلما نتحاجج، طب تعالوا افهمكم الوضع. لكن الانسان مصر على بعده من الله. توصل للحاجة بقى انه ايه؟ خلاص ربنا مش هيحاكم ولا هيعاتب، لكن هيعمل ايه؟ هيدين. ما بقاش في فايدة بقى من المحاكمة وجلسات المحاكمة والعتاب، لان الناس مش عايزة تتغير. وصلت لحالة ان الكلام ما ينفعش. يعني في الشغل كده يجي عيان يقولوا له الدكتور هتعمل فيه ايه، فيشوفه كويس، شوف الحاجات اللي اتعملت له قبل كده، وبعدين يقول لهم ما تعملولوش حاجة. معنى انه قال ما تعملولوش حاجة يعني ايه؟ ما فيش فايدة. خلاص. نفس الوضع ربنا قال بقى لا يحاكم ولا يعاتب لان ما فيش فايدة. زي ما قال في عاموس زمان رضي والعاقل هو الذي يصمت. شعبك كمن يخاصم كاهنا. شعبك يا اسرائيل كمن يخاصم كاهن. والكاهن ده احنا عارفين ان هو وسيط مصالحة. اذا كان مخاصم الكاهن يبقى مفيش مصالحة، مفيش وسيط. مش عايز حد يصالحه مع ربنا. زي واحد مش عايز يعترف، مش عايز يتوب، مش عايز يتقدم لوصاية النعمة، يبقى هو مش عايز يتصالح، يبقى مفيش فايدة. بس اكن ربنا بيقول وبيرد على نفسه، كأنه بيقول الناس عندها حق انها مخصمة الكهنة. ليه يا رب؟ يقول لك ادي حال القيادات، فتتعثر في النهار ويتعثر ايضا النبي معك في الليل. يعني الكهنة بتتشنكل في النهار، النهاردة المفروض في رؤية في وضوح، مفروض ان محدش يتعثر محدش يتشنكل، الطريق واضح. لكن الناس القيادات وصلت انها تتعثر في النهار كما تتعثر فين في الليل، الكاهن والنبي. لان ظهر في الوقت ده انبياء كذبة، ونشوف كان موقف ارمية منهم ايه لما كنا بندرس سفر ارمية، وشفنا امصية الكاهن في موقفه مع عاموس، كان الدين بالنسبة له مجرد اكل عيش، قال له روح بلدك كل فيها عيش وابعد من هنا. اذا كان دي القيادات اللي بتعلم الشعب، يبقى ايه حال الشعب؟ وانا اخرب امك اللي هي جومر اللي خانت العهد، يصل الى الخراب. وبعدين يقول كده قد هلك شعبي من عدم المعرفة. سفر هوشع سفر المعرفة، فسر الضياع اللي حصل لكل الشعب ان الشعب هلك من عدم المعرفة، انه ما يعرفش. عدم المعرفة دي جت نتيجة ايه؟ مش لان ربنا غامض محدش فهمه، او ان ربنا ما بيعلنش عن نفسه، او ان مفيش معرفة لعدم وجود اللي يعرف. لا، ده عدم المعرفة سببها حاجة واحد بس، انه مش عايز يعرف. ساعات احنا بنتحجج كتير، طب وهو انا هعرف ربنا ازاي؟ ما انا هعرفه من الكتاب المقدس. يقول لك الكتاب المقدس صعب غامض ما بفهمش منه حاجة. طب ما تتعلم. هي المشكلة مش ان ربنا غامض، المشكلة ان الانسان مش عايز. مش لان معرفة ربنا صعبة او ان ربنا ما بيعلنش عن نفسه، لكن المشكلة ان الشعب مش عايز يعرف ربنا. قد هلك شعبي من عدم المعرفة لانك انت رفضت المعرفة. ويكلم انت يقصد بها شعب اسرائيل. ومفروض ان شعب الله كان هو الكاهن لكل الشعوب اللي هتعلم الشعوب التانية كلها معرفة ربنا. فبيقول الهلاك حصل من عدم المعرفة مش لان ربنا غامض او صعب، لا، لان الانسان رافض المعرفة، والشعب اللي اختاره مش عايز يعرف ربنا. لانك رفضت المعرفة ارفضك انا حتى لا تكهن لي. وكأن ربنا كان مختار هذا الشعب ليكون كاهن لكل الشعوب، وسيط مصالحة يعرف الشعوب كلها الله، لكن طلع ان هذا الوسيط كمان مش عايز يعرف ربنا. عشان كده ربنا قال له انت رفضتني وانا كمان رفضتك. ولانك نسيت شريعة الهك انسى انا ايضا دنيك. اصل هو كان هيعرف الله منين؟ الله يتعرف ازاي ومنين؟ من وسط الشريعة، كلامه المقدس. عشان كده صدقوني لما بتكلم عن اهمية دراستنا للكتاب المقدس وان احنا نعرف الكتاب المقدس كله، ما هوش وقت ضايع ولا حاجة للتسلية، لكن لانه مهم، لان من غير الكتاب المقدس لا نستطيع ان نعرف شيء عن الله. واذا نسينا الكتاب المقدس وقلنا مش فاهمين ومش عارفين وصعب ومش مستحملين، هيبقى من الخطورة ان احنا بنضيع، ومش احنا بس بنضيع، وبنضيع كمان ناس مفروض ان احنا نكون وسطاء مصالحة بينهم وبين ربنا. لان مفروض احنا شعب الله، يقول كده علينا ملوك وايه وكهنة، لينا دور وسيط مصالحة بين الامم اللي ما تعرفش حاجة عن ربنا والناس اللي ما تعرفش حاجة عن ربنا، هو بين الله. دي خدمتنا، ما تقولش دي خدمة الكهنة والأسس، دي خدمة كل انسان دعي اسم الله عليه. فإذا كنا احنا مش عارفين شريعة الله وكلام الله، يبقى هنعرف ربنا منين؟ وهنكلم الناس عن ربنا ازاي؟ مش كده مهم المجهود اللي بيبذل من اجل دراسة كلمة الله ومعرفة كلمة ربنا. أنت أنا أيضا بنيك، وعلى حسبما كثروا هكذا أخطأوا. ده بيتكلم على الكهنة، يعني كل ما كتر الكهنة كل ما ايه الخطايا كترت اكتر. يا دي الخيبة الله. اذا كان الكهنة دول هم اللي مفروض بيقدسوا الشعب وبيقربوا الشعب لله، فلما يكتروا يبقى مفروض ان معرفة ربنا بتكتر، ومفروض ان معرفة القداسة في حياة الشعب بتزيد. لكن اللي حصل العكس، واوقات كتيرة نلاحظها لما بيبقوا كهنة الله مش على المستوى الروحي، كل ما يكتروا كل ما تكتر مشاكلهم، وكل ما يكتر بعد الشعب عن الله. هي خطيرة جدا دي اللي قالها ربنا، على حسبما كثروا هكذا اخطأوا الي فابدل كرامتهم بهوان. طبعا درسنا كرامة الكهنوت بتاعت العهد القديم قبل كده في سفر الخروج، ودي ان الكاهن ده كان مكرم جدا، لكن لانه ما اداش الدور بتاعه كوسيط مصالحة، لانه ما عرفش ربنا، لانه رفض المعرفة، يفقد كرامته الى هوان. بعدين آية لطيفة قوي بيقولها، يأكلون خطية شعبي والى اثمهم يحملون نفوسهم. يعني ايه يأكلون خطية شعبي؟ ما هو الكاهن في العهد القديم كان بياكل ذبيحة الخطية، كان يقدم، يجي الواحد الخاطي يقدم الذبيحة، الكاهن ياخد جزء اسمها الساق الرفيعة، يقدم جزء لربنا وجزء ياكله هو، ياخده ليه. الكاهنة اتبسطت من الموضوع ده، معنى ان الناس تغلط كتير معنى انها ايه هتجيب ذبائح كتير، معنى ان في ذبائح كتير تيجي ان الكاهن هياكل كتير. عشان كده وصلت الحكاية انهم بيهونوا الخطية للناس، عايز تغلط وماله اغلط، وربنا يعني هيسامحك تجيب له ذبيحة وتقدمها وتغفر لخطيتك. عشان كده هونوا الخطية للشعب، الشعب وماله، نغلط ونجيب ذبيحة، نغلط ونجيب ذبيحة، ندفع ثمنها، والعملية هاصت معاهم قوي. فبدل ما يكون الكهنة هم اللي بيعلموا الشعب حياة القداسة، بدوا يسهلوا للشعب حياة الخطية عشان الشعب يجيب ذبائح خطية وهم اللي ياخدوها. قد كده وصلت العلاقة والانحراف. عشان كده قال ابدل كرامتهم بهوان. ده مفروض في الطقس اللي ربنا عمله في تقديم الذبيحة ان الانسان اللي يخطي ويجيب يأجي يقدم ذبيحة، تقديم الذبيحة ده يوري الانسان الخاطي بشاعة الخطية، ان فيه ذبح وفيه دم، ويحط ايده على راس الذبيحة، معنى انه يحس كده ان الذبيحة اللي بتتذبح دي كان هو مفروض يتذبح مكانها، ان هو يذبح مكان الذبيحة دهيت. كانت الذبيحة دي مفروض توري الانسان مدى بشاعة خطيته ومدى جرمه، وسفك الدم ده شيء خطير، لكن هم هونوا موضوع الخطية بتقديم الذبايح، روح اغلط وتعالى اقدم لك ذبيحة وهات الذبيحة ليا. لما بتتبدل الحقيقة الالهية والممارسة الروحية الى مجرد شكلية، وان الدين يتحول لمجرد تجارة وربح، فيكون كما الشعب هكذا الكاهن، فيش فرق بين الاثنين. واعاقبهم على طرقهم وارد اعمالهم عليهم. دينونة حتمية للكل، للوسيط وللشعب. فيأكلون ولا يشبعون. شو ما بيعملوا كده عشان ياخدوا ذبايح اكتر وياكلوا اكتر، طيب خليهم ياكلوا، بس هياكلوا ومش هيشبعوا. ويزنون ولا يكثرون، بيعيشوا في الخطية وما لهمش ثمر، لانهم قد تركوا عبادة الرب، مفيش بركة في حياتهم، مفيش شبع، مفيش ثمر. الزنا والخمر والسلافة تخلب القلب. الشهوات الجسدية او الحسية اللي الانسان عايزها، شهوة الجنس، الخمر، السكر، الخمر والسلافة، السلافة يعني السكر، مش بس انه يشرب خمر عشان يفرح ويتمزج، لا ده يصل الى حد حالة السكر. تخلب القلب يعني زي ما ليها مخالب كده تخربش القلب الانسان، لما الشهوات الحسية تتمكن من قلب الانسان وتسيطر عليه. ده ربنا عمال يبين خطايا، من اول خطايا القيادات اللي جرت الشعب لعدم المعرفة اللي قاد الهلاك، لان كلمة ربنا مش مدروسة، كلمة ربنا منسية للممارسات الروحية الخاطئة، للخطايا الحسية والشهوات الجسدية. لحاجة ألعن، شعبي يسأل خشبة وعصاه تخبره. بيسأل خشبة، بيعبد خشبة، تماثيل الخشب اللي كانوا عاملينها، السحر والتنجيم، العصاية. كان لما يحتار يعملوا حاجة زي التعويذة كده وزي اعمال السحر، مش عارف يمشي في اي اتجاه، يجيب العصاية بتاعته ويروح سايبها موقفة ويروح سايبها تقع، وعلى حسب الاتجاه اللي وقعت فيه يمشي. وصلوا في الممارسات لكده. ما تضحكوش عليهم، لان احنا عندنا نفس الحاجات، عندنا التنجيم والفنجال والكوتشينة والحاجات دي، كل الحاجات دي ممارسات ناس محترمين جدا بتعملها، مش ناس جاهلة، لا ده ناس على مستويات، يمكن حتى بتتابعوا الاخبار انهم كانوا يطلعوا موضوع على زوجة كلينتون ان هي بتعمل حاجات من الحاجات دهية، يعني بتستشير واحدة خبيرة روحية. قالي اكبر دولة في العالم ماشي ورا الحكاية دي. روح السحر والشعوذة، روح الشيطان اللي موجودة في العالم، ربنا بقى بيكشف السبب ايه للسلوكيات دي كلها. لان روح الزنا قد اضلهم فذنوا من تحت الههم. روح راضي موجود جوه، نيل غلط موجود في القلب، كل انعكاسات الافعال الخاطئة اللي ظهر خارج دي نتيجة روح راضي موجود جوه الانسان. سماه ربنا كده روح زنا، مين الخاطئ؟ وروح الزنا ده ملاهم لانهم كانوا فارغين، كانوا فاضيين من جوه، ما كانش فيه كلمة ربنا اللي بتملى حياتهم، ما كانش فيه معرفة ربنا اللي بتملى حياتهم، عشان كده اتملوا من روح الزنا. ما حاجة من الاتنين، كوباية لما تبقى مليانة هوا لا تبقى مليانة مية، لكن ما فيش حاجة اسمها فراغ. الانسان لو يبقى مليان من كلمة الله لو يبقى مليان من روح الزنا. عشان كده في كل مرة انا بغلط، الغلطة التصرف الخارجي ده وراه حاجة من جوه، ان في ميل شرير، في روح شرير بيملى كياني من جوه، لان مفيش روح مقدس بيملاني، في جوع مفيش شبع. عشان كده بسد الجوع بتاعي ده لاي حاجة، واي حاجة دي تطلع روح الشرير او روح الزنا اللي موجود. يذبحون على رؤوس الجبال ويبخرون على التلال تحت البلوط، البلوط ده شجر ضخم، واللبني الطوب اللبن والبطن، لأن ظلها حسن. بطن برضه دي شجرة، بطنة دي بنشوفها في سفر التكوين، شجرة ضخمة جدا، يعقوب أبو الآباء كان ليه قصص معاها. يقول إن ظلها حسن، قعدوا يعبدوا الأصنام بتاعتهم تحت كل شجرة خضراء وفي كل مكان عجبهم. لذلك تزني، شوفوا نتيجة روح الزنا اللي موجود في الانسان من جوه. طب انتوا فرحانين بروح الزنا؟ طب انا حاسب لكم روح الزنا. فيقوم يعمل روح الزنا ده ايه؟ فتزني بناتكم وتفسق كناتكم. البنت اللي مش متجوزة والكنة دي ايه؟ متجوزة. يعني اللي متجوز واللي مش متجوز بيغلطوا. ساب روح الزنا تسري فيهم، انتوا حبيتوا روح الزنا خلاص. اذا كان الرجالة فيهم روح الزنا هتكون النتيجة ان اللي بيزني مش بس الرجالة، ده البنات والكنات، البنات والزوجات. ولما هشوف كده لا اعاقب بناتكم لانهن يزنين، ولا كناتكم لانهن يفسقن، لانهم يعتذلون مع الزانيات ويذبحون مع النادرات الزنا. شو لما اتكلمنا عن العبادة الوثنية وفيها طقس ممارسة الزنا كنوع من العبادة، وكان في ناس بتنذر نفسها كخدمة لهذه العبادة الوثنية. عجيبة ان الانسان يزني وفي نفس الوقت يعمل عبادة، يزني وفي نفس الوقت بيصلي وفي نفس الوقت بيصوم. يذبحون بيقدموا ذبيحة ولكن مع النادرات الزنا. بعدين زي ما قلت لكم ان هوشع كده كان ليه مميزات في الكتابة بتاعته، انه بيكتب مجموعة اقوال مأثورة، فالقول المأثور ده اللي جاي حلو قوي. شعب لا يعقل يسرع، يعني شعب مش ماشي بالعقل، العقل ده اللي فيه التفكير اللي فيه المعرفة، يحصل للشعب ده ايه؟ ينتهي يسرع. انسان لا يعقل يسرع، انسان مش متحكم في غرائزه ورغباته، مش ضابط تفكيره، مش ضابط نفسه، مش ضابط شهواته، يسرع، لانه هيتغلب من خطيته ومن شهوته. ان كنت انت زانيا يا اسرائيل فلا يأثم يهوذا. احنا قلنا ان يهوشع كان نبي وعايش في المملكة الشمالية، لكن مع هذا اتكلم شوية على المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا. فربنا اتكلم كده على فم وقال ان كنت انت زانيا يا اسرائيل، يعني اذا كنت انت زنيت وبعدت عن ربنا لانك بعيد عن الهيكل عن اورشليم، فما يصحش يا يهوذا ان انت ايه تأثم. ليه؟ لان عندك الهيكل وعندك الشريعة وعندك المواعيد وعندك الناموس. لكن ربنا بص لفوق وتحت الكل ضارب. ولا تأتوا الى الجلجال، الجلجال ده المكان المقدس اللي كان موجود في مملكة اسرائيل فوق. ولا تصعدوا الى بيت اون، بيت اون اللي هو بيت ايل، لكن ربنا حور اسمه الى اون يعني بيت البطل، بيت الفساد، بدل ما كان بيت الله ربنا سماه بيت الفساد، بيت البطل، بيت اون. ولا تحلفوا حيا هو الرب، محدش ينطق اسمي بعد كده. وبعدين يشبه الانسان في حالة الخطية تشبيه صعب قوي، انه قد جمح اسرائيل كبقرة جامحة. عارفين البقرة الجامحة اللي هي ايه؟ بترفص في كل اتجاه ومحدش عارف يخضعها. اهو الانسان الشهواني لما تتملك منه الشهوة يبقى زي البقرة الجامحة، حيوان جامح ما بيعرفش هو بيعمل ايه. الآن يرعاهم الرب كخروف ولكن في مكان واسع. تخيلوا مكان واسع قوي وما فيهوش غير خروف واحد، يبقى الخروف ده ايه؟ سهل انه يتاكل، اي حيوان وحش ممكن ياكله لان ما فيش غيره. هو عايز يقول لهم كده ان اسرائيل وصل نفسه للحالة دي، انه هيتاكل هيتاكل. افرايم موثق بالاصنام اتركوه. وكان ساعات ربنا لما يحب يتكلم عن المملكة الشمالية يذكر سبط افرايم لانه كان اكبر سبط من الاسباط العشرة، وكلمة افرايم معناها مثمر. فبص كده وقال افرايم موثق بالاصنام، انسان اتكتف بالاصنام الكتيرة اللي حواليه برغباته وبشهواته وبخطاياه. مش ممكن اكون انا هذا الانسان الموثق برباطات كتيرة؟ من عقد نفسية، من صراعات نفسية، من شهوات، من رغبات، من أفكار، من ذاتية، من أنانية. أنا موثوق مربوط بحاجات كتيرة جوايا، اتركوه. متى انتهت مناداماتهم، المشمرات بتاعتهم، ذنوا ذنا. ومعنى ذنوا ذنا انهم مستمرين في حياة الزنا. احب لجانها احب الهوان. يوصل الانسان في شدة خطيته انه بيحب الهوان، بيحب الانحطاط، بيحب التدني. قد سرتها الريح في اجنحتها، الريح تطيرها. ويخجلون من ذبائحهم، يجي وقت بقى يتكسفوا من اللي كانوا بيعملوه، بالممارسات الروحية اللي كانوا بيعملوها والذبائح اللي بيقدموها، وفي نفس الوقت عايشين بروح الزنا، بروح الشهوة، بروح الانحراف، بروح الخيانة تجاه الله. عشان كده يجي وقت الانسان يتكسف من اللي كان بيعمله. اسمعوا هذا ايها الكهنة، وابتدى بالكهنة، وانصتوا يا بيت اسرائيل ويا كل الشعب، واصغوا يا بيت الملك وانت كمان يا ملك. يعني الكلام موجه للايه؟ للكل، الكاهن والشعب والملك، لان الدينونة ستعم الكل، القيادة الدينية والقيادة المدنية والمقادين. لان عليكم القضاء، اصرتم فخا في مصفاه وشبكة مبسوطة على جبل طابور، ضيعتوا كلكم في الفخ. وقد توغلوا في ذبائح الزيغان. كلمة توغلوا دي تورينا قدين الانسان دخل الى اعماق الزيغان، الى اعماق الفساد. كل يوم الانسان عمال يزيد في شره، وده اللي احنا شايفينه في العالم، ان كل يوم الانسان عمال يتوغل في الفساد والزيغان. فانا تأديب لجميعهم. الله بقى يتحول تأديب للكل. انا اعرف افرايم واسرائيل ليس مخفيا عني. يعني انا عارفة كويس افرايم، وانت يا كل اسرائيل مش مخفي عني. وكان ربنا بيقول لكل واحد فينا انا عارفك كويس، عجنك وخبزك. يعني المزمور اللي كنت بتسمعه الصبح اللي بيقول داود، قد اختبرتني يا الهي وعرفت افكاري من بعيد، وذريت مربدي وعرف كل حاجة عني، وعظامي رقمت. فعلا ان الله يعرف الانسان كويس جدا، يعرف دوافعك ورغباتك وافكارك وايه اللي بيجور جواك وايه احتياجاتك، يعرف كل شيء. انا عارفك كويس. وبعدين السؤال اللي اتسأل لما داود بيقول في اول مزمور قد عرفتني يا الهي، وبيتأكد ان ربنا عارف كل حاجة عنه، طب ليه بيقوله في الاخر امتحني يا الهي واعرف افكاري؟ بيقول انا عارف ان انت ممتحني كويس وعارف كل حاجة عني، وانا اصر بتلك المعرفة. وعشان كده رب افضل اعرفني باستمرار واكشفني باستمرار، عشان تغيرني لما تريده انت. ان كان في ميلا باطلا انزعه مني. فربنا بيقول انا اعرف افرايم واسرائيل ليس مخفيا عني. انك الان زنيت يا افرايم، قد تنجس اسرائيل، وصل لحالة النجاسة والدنس. بعدين آية صعبة قوي، افعالهم لا تدعهم يرجعون الى الههم. ان كل فعل بيفعلوه بيزودهم بعد عن الله، مفيش فعل بيفعلوه يحاول يقربهم من ربنا. شوفوا قد ايه الانسان يوصل، الانسان مش قادر يرجع، لان كل فعل بيعمله تحولت حياته كل يوم ان تبعده خطوة وعشرات الخطوات عن الله. ان روح الزنا في باطنهم، لان الروح ملاهم روح شرير من جوه، ملاهم دوافع غريبة. والروح الشرير ده ملاهم ليه؟ وهم لا يعرفون الرب. بيرجع ربنا يكررها، انا اعرفهم لكن هم ما يعرفونيش، لانهم ما اهتموش ان هم يعرفوني، رفضوا ان هم يعرفوني. عشان كده بقول لكم لو عايزين تهربوا من كل روح زنا، من كل روح شر، لازم تتملوا بكلمة ربنا. واذا حاولنا يعني نفرفش شوية من كلمة ربنا ونسيب مكان جوانا لحاجة، هيجي يخش فيها روح زنا، روح خطية، روح شر. قد اذلت عظمة اسرائيل، قد اذلت عظمة اسرائيل في وجهه، فيتعثر اسرائيل وافرايم في اثمهما، ويتعثر ايضا يهوذا معهما. وهنا ابتدى هوشع يلمس كمان المملكة الايه الجنوبية. يذهبون بغنمهم وبقرهم ليطلبوا الرب ولا يجدونه. آية صعبة قوي، اخدين غنم وبقر في ايديهم عشان يقدموا ذبايح، ويروحوا يقدموا ذبايح لربنا ما يلاقوش ربنا. الله، بقى معقول يا رب في حد يصلي لك ويطلبك وانت ما تجلهوش؟ في حد بيدور عليك وما يلاقكش يا رب؟ ممكن تحصل الحكاية دي؟ يقول اه، اصل هم جايين ببقرهم وغنمهم عشان يرسوني، عشان اسكت عن خطاياهم، لكن مش جايين لي بقلوبهم ونفوسهم. فاهمين الفكرة؟ هم جايين ماسكين غنم وبقر، خد دول واسكت، لكن مش جايين يقدموا قلب منكسر ونفس منسكبة امام الله تريد حياة القداسة، عشان كده مش هيلاقوني. عارفين الحرامي؟ الحرامي هو رايح يسرق بيصلي، يا رب استرها، بيصلي يلاقي ربنا. قد تعدي عليه مرات كتيرة وما يتقفش، ويفتكر ان ربنا ايه استجاب له. تفتكروا ان ربنا استجاب له؟ ده ربنا بيديله فرصة. عشان كده حياة الممارسة الشكلية في الحياة الروحية، نروح نقدم شوية صلوات، شوية بقر، شوية غنم، شوية فلوس، لكن ما بنقدمش القلب، ما بنقدمش النفس لله، مش ممكن نلاقيه. ونرجع نقول الله، هو ربنا ده يعني كلامه مش اكيد، كلامه مش صح، مش هو قال اطلبه وتجده، اقرعه ويفتح لكم، اللي يقول يا رب اجيله؟ لكن هو في نفس الوقت قال ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. مش كل اللي وقف صلى صلى، ومش كل اللي دخل الكنيسة دخل الكنيسة، ومش كل اللي حضر مؤتمر حضر مؤتمر. قد تنحى عنهم، ربنا مش هيلاقوه لانه خلاص تخلى عنهم، تنحى عنهم، مش عايزهم، مش عايزهم لان هم مش عايزينه، مش عايزهم لانه رفضهم في ذاتهم، لا، لانه عارف ان قلوبهم مش طالباه. قد غدروا بالرب، جايين الغنم والبقر في ايديهم لكن الغدر معاهم، رايحين نصلي ربنا ونطلب منه طلبات وبنصوم اصوام، لكن الغدر جوانا، يوم ما هتيجي فرصة الخطية هنعملها، الغدر جوانا، لانهم ولدوا اولاد اجنبيين. اولاد اجنبيين يعني ايه؟ ما يعرفوش ربنا، ما لهمش علاقة بربنا. الثمرة بتاعتهم جابت اولاد اجنبيين ليس لهم علاقة بالله. الآن يأكلهم شهر، شهر يعني فترة قليلة، ويضيعوا مع انصباطهم. اضربوا بالبوق في جبعة وبالقرن في الرامة. جبعة دي بلد موجودة في تخوم يهوذا، والرامة دي بلد موجودة في تخوم إسرائيل، والاتنين قريبين من بعض. فبيقول اضربوا بصوت عالي قوي بالبوق وبالقرن، سمعوا الكل، اصرخوا في بيت اعون اللي هو بيت ايل، وراءك يا بنيامين. بنيامين ده كان من المملكة الجنوبية، بيت ايل ده في المملكة الشمالية، لان الصبتين اللي كانوا في المملكة الجنوبية كان يهوذا وبنيامين، وبنيامين كان على الحدود ما بين يهوذا وما بين المملكة الشمالية. وراءك يا بنيامين، يعني الدينونة جاية وراك هتحصلك. يصير إفرايم خرابا في يوم التأديب. في أصباط إسرائيل أعلمت اليقين، ده شيء مؤكد من دينونة اللي حتيجي. صارت رؤساء يهوذا كناقل التخوم، تتكلم شوية بقى عن اللي تحت. رؤساء يهوذا بينقلوا التخوم، عارفين نقل التخوم يعني ايه؟ التخوم اولا اللي هي الاراضي، فكل ارض ملك حد ليها علامات، يحطوا علامات كده، فيقوم اللي عايز يسرق يجي بالليل ويحرك الايه؟ العلامات، يزود ارضه. ففي علامات موجودة ما بين مملكة الله، ملكوت الله، وما بين عبادة الاوثان وحياة الخطية والشر. يقوم الرؤساء والملوك يعملوا ايه؟ يحركوا التخوم. ساعات يقولوا امسكوا العصاية من نص، ردوا الايه الاتنين، خد من ربنا ودي البعل، وخد من البعل ودي ربنا، زي ما كان مرة قال لهم الي الى متى تعرجونا بين الفرقتين، شوية من هنا وشوية من هنا، مشي امورك مع ربنا ومشي امورك مع الخطية. ناقلي تخوم، احنا ساعات بنبقى ناقلي تخوم، ناخد الحاجة بتاعت ربنا ونديها للخطية، وبعدين نعمل شوية شكليات وناخد حاجة من الخطية نديها عند مين؟ عند ربنا. زي واحد يروح يسرق ويختلس ويترشي وياخد من الفلوس يوديها في العشور، ناقلي تخوم، ده اللي احنا بنعمله، ناخد من وقت ربنا، من وقت الصلاة، من وقت الخلوة، ونديها لشهوتنا ومزاجنا وراحتنا، بننقل التخوم، نلعب عشان نمشي مع الاتنين. فاسكب عليهم سخطي كالماء، وبعدين يبص كده يقول ما هو افرايم هيعمل ايه؟ مظلوم، بس هو اللي ظلم نفسه، مسحوق القضاء، لانه ارتضى ان يمضي وراء الوصية. بس خدوا بالكم الوصية دي مش وصية ربنا، ارتضى ان يمضي وراء وصية الناس، يمشي وراء يربعان اللي شده بعيد عن مملكة الله. وفي اوقات كتير احنا بنضيع لان احنا بنمشي وراء وصايا الناس مش وراء وصايا الله، بنصدق كلام الناس يقعدوا دودو دودو دودو واحنا نمشي وراهم، نشوف الناس عايزين نقلدهم، نعمل زي ما كل الناس بتعمل، نروح المكان ده نعمل العمل ده، نقول الكلمة دي، نتصرف التصرف ده زي ما الناس بتعمل، ماشيين ورا وصايا الناس. عشان كده ضاع إفرايم لما مشي ورا وصية يربعان. فأنا لإفرايم كالعشب ولبيت يهوذا كالسوس. العشب تعرفينها بتاكل قماش، والسوس ياكل الخشب، القماش ده حاجة طرية والخشب ده حاجة ناشفة، بس هما الاتنين مشتركين في عدة صفات مهمة، العتة والسوس. العتة والسوس بياكلوا، بس بياكلوا بهدوء، ما تسمعش صوت، ما تسمعش دوشة، ما تحسش هما بيعملوا ايه، بياكلوا بهدوء وببطء وبالتدريج شوية شوية، لكن بيدمروا. فربنا هنا قال انا هدمر المملكتين لكن بهدوء كده وشوية بشوية. ورأى افرايم مرضه ويهوذا جرحه، بعد ما ربنا كشف الوجع والعيب والمرض اللي موجود والجرح اللي موجود في المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية، لما اكتشفوا الجرح انهم مضروبين وعيانين وان في خطر، بدل ما يروحوا للطبيب الحقيقي ويروحوا يقولوا ربنا اخطأنا عملوا ايه، فمضى افرايم الى اشور قال له خش في حلف معاك وتسترني وتسندني. قال له طب وانت ايه اللي كان وصلك للحالة دهيت؟ ما تشوف السبب ايه؟ السبب ان بعدك على ربنا، فبدل ما تلجأ لربنا تقوم تعمل تحالف مع الخليقة مع الانسان. وارسل الى ملك عدو ولكنه لا يستطيع ان يشفيكم، ده بالعكس هيتعبكم اكتر. وده اللي فعلا حصل، حاول يخش في محالفة مع اشور، وبعدين رجعوا راحوا عملوا محالفة مع مصر، قام اشور جه وايه وداسهم وداس مصر كمان. الانسان اللي بيلجأ على انسان لا يستطيع ان يشفي، فاشور ما قدرش يشفيه بل دمره لانه راح للدكتور الغلط. ولا ان يزيل منكم الجرح، لاني لافرايم كالاسد ولبيت يهوذا كشبل الاسد. ربنا كان بياكل الاول زي العتة والايه والسوس، حاجة خفافي كده بهدوء وببطء. ما استفادوش من الدرس، طب خلاص بقى نقدم بايه؟ بشدة بقى، بالاسد وبشبل الاسد. ربنا كان بيضرب بسيط، عملوا غلط اكتر، طب يؤدب بصورة اكبر. فاني انا افترس وامضي واخد ولا منقذ. عارفين الاسد ياكل الفريسة وبعد ما ياكل كده ويشبع يمشي، حد يقول له انت عملت ايه ولا رايح فين؟ نفس الحكاية ربنا قال لهم كده، انا افترس وامضي واخد ولا منقذ، مفيش حد يقدر ينقذكم من ايدي. وبعد ما ادب اذهب وارجع الى مكاني. يرجع يستريح بقى، كأن ربنا يعني خرج في المأمورية ورجع يستريح. وربنا ما بيخرجش، لكن بيقول لهم الكلام ده عشان يفهمهم الوضع، بيستخدم تعبيرات بشرية الناس تقدر تفهمها. حتى يجازوا، ولما ياخدوا الجزاء ويتعلموا الدرس ان انا افترست زي الاسد، يطلبوا وجهي، يجوا بقى يترجوني، وفي ضيقهم يبكرون ايه الي. لما يطلبوا وجه ربنا بقى يصحوا بالصبح بدري، لما الانسان يتلدع من العلقة التمام يجري بسرعة على ربنا، يبكر الى ربنا. يبكرون الي، يجروا لي بدري لانه حس انه اتجازى وانه اتضرب كويس وان مفيش مفر من ايد ربنا. تبتدي بقى يقول لك طب نلجأ ليك يا رب. في عبارة لطيفة قوي قالها احد الاباء، عندما يتحول الناس بدلا من ان يشكو من مصائبهم يشكو من خطاياهم، حينئذ يوجد رجاء. الناس بتشتكي، بس تملي بتشتكي من ايه؟ من المصايب اللي حلت عليها. لكن لو الناس اتغيرت وبطلت تشتكي من المصايب وابتدت تشتكي من خطيتها، يبقى في امل وفي رجاء ان الناس تتغير. احنا باستمرار بنشتكي من المصايب اللي عندنا، لكن عمرنا ما اشتكينا من خطايانا. طب ما هي اللي سبب المصايب؟ الخطايا. احنا بنشتكي من العرض، من المظهر، من النتيجة، ما بنشتكيش من السبب. عشان كده يوم ما انا هشتكي من خطيتي واقول ان الخطية بتاعتني تعبتني، خطية بتاعتي تعبتني، حينئذ يوجد رجاء لاني هتخلص من الخطية فتنتهي ايضا المصائب. ويكون كده الدرس اللي ربنا حب يعلمه للبشرية قدرت البشرية تستوعبه فعلا. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاحين دول؟ هلما نرجع الى الرب لانه هو افترس فيشفينا، ضرب فيجبرنا، يحيينا بعد يومين، وفي اليوم الثالث يقيمنا، فنحيا امامه لنعرف فلنتبع لنعرف الرب. خروجه يقينا كالفجر، يأتي الينا كالمطر، كمطر متأخر يسقي الارض. كنا شفنا الاصحاح الخامس بينتهي بكلمة في ضيقهم يبكرون الي، وفي وقت باكر الكنيسة بتعلمنا او الكتاب المقدس بيقول لنا ان باكر حصل فيه ايه؟ قيامة. وكأن المريمات اللي كانوا رايحين من الضيق بتاعهم ومبكرين جدا راحوا لقوا المسيح القائم. فافتبكير الانسان ولجوء الانسان الى الله يستطيع ان يعين قيامة المسيح. عشان كده العددين اللي احنا قريناهم دول بيتكلموا عن اختبار القيامة. ومن النبوات الجميلة جدا اللي اتكلمت عن قيامة المسيح في اليوم الثالث. هوشع لانه داء المرارة وكان كمثال بيحب شخصية والشخصية دي بتحب شخص اخر وارتبط بامرأة زنا وكان ليه اولاد من الزنا بامرأة ليها اولاد من الزنا وشعر بمرارة وبتقل هذا الموضوع قدر يقدر مشاعر الله تجاه شعبه اللي احبه ولكن هذا الشعب اللي اخان ربنا وغدر بيه فصرخ بالجملة اللطيفة دي وكأن روح ربنا بينطق جواه هلما نرجع الى الرب. تعالوا نرجع لربنا نصالحه وفي دعوة جميلة للتوبة لان كلمة توبة معناها فعل رجوع مهوش فعل ندامة فقط لكن التوبة فعل رجوع اقوم وارجع الى ابي. فهو هنا بيقول للشعب تعالوا نرجع الى الله وعملية التوبة في حد ذاتها والرجوع لله هي اختبار القيامة. مش الابن الضال كده قال اقوم الان وايه وارجع. فحياة التوبة هي حياة القيامة اختبار القيامة وكأن عمل القيامة اللي عمله المسيح هو اللي حيرجعنا الى الله وحيرجعنا للعلاقة الصحيحة والمعرفة الصحيحة بالله. فبيقول لهم تعالوا نرجع لربنا. اوعوا تفهموا ربنا غلط لانه هو افترس صحيح افترس لكن لكي ما ايه يشفينا مش لكي يدمرنا ويقضي علينا. عشان كده الاسد الخارج من سط يهوذا اللي هو شخص المسيح خرج ليس ليفترس الانسان لكن ليفترس الخطية اللي بتفترس الانسان. المسيح بيفترس الخطية اللي بتضيعنا مش افترسنا لكي ما يدمرنا ولكن افترسنا لكي ما يشفينا. ضرب فيجبرنا هو اللي كسرنا لكن هو اللي حيجبر هذا الكسر لانه ادب وضرب وسلم للموت لاجل الخلاص. يحيينا بعد يومين وفي اليوم الثالث يقيمنا. كلمة يومين يعني وقت قليل نسلم للموت للتأديب وقت قليل. عارفين ان المسيح جلس في القبر 3 ايام وفي اليوم الثالث يقيمنا. فكانت نبوة جميلة جدا الله اعلنها بالروح لهوشع عن قيامة المسيح اللي هي قيامتنا كلنا في اليوم الثالث. في اليوم الثالث نقوم معه. المسيح قام وزي ما بيقول بولس الرسول اقامنا معه. فاذا كنا خدنا اختبار القيامة مع المسيح فنحيا امامه. حطوا خط تحت الكلمة دهيت. ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. تحيوا امامه. بعد ما خدنا اختبار القيامة بتاعت المسيح نعيش بهذا الاحساس ان احنا عايشين قدامه في حضرته. هو اقمنا لكي ما نحيا امامه. اقمنا من الموت علشان نعيش معاه نعيش قدامه نعيش في حضرته. ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. طب لما نعيش معاه ونحيا قدامه يحصل ايه؟ لنعرف فلنتبع لنعرف الرب. وان سفر هوشع هو سفر معرفة. فلما اعيش في شركة مع الله هعرفه. لما هحيا قدامه هعرفه. ولما هعرفه اوصل للحياة الابدية. وهذه الحياة الابدية ان يعرفوك. عشان كده بيأكد اذا كنا هلكنا نتيجة عدم المعرفة فبيؤكد لنعرف لنتبع نمشي ورا ربنا لنعرف الرب. ده اختبار القيامة انك تشوف المسيح القائم وتعرفه انك تعيش معاه انك تعيش قدامه. واقدر احصل على اختبار القيامة وفعل قيامة المسيح من خلال توبتي من خلال رجوعي. هلما نرجع الى الرب نستفيد من الدرس. لنعرف الرب خروجه يقين كالفجر. يقين يعني ايه؟ مؤكد، زي تأكد الفجر. وانتوا عارفين ان المسيح خرج من القبر في وقت الفجر، يعني شوف كمان هوشع حدد الثلاث ايام وحدد كمان الخروج باكرا جدا والظلام ايه باقي، في فجر الاحد قام من بين الاموات. خروجه يقين، بيأكد قيامة المسيح، ده شيء يقين. عشان كده لما المسيح ظهر للتلاميذ وما كانوش فاهمين وبخ عدم ايمانهم، ما انتوا عندكم النبوات والانبياء اسبقوا فاخبروا عن قيامتي. هوشع اهو قال خروجه يقين كالفجر، يقين كالفجر في نوره، يأتي الينا كالمطر، كمطر متأخر يسقي الارض. وعارفين المطر والمية في الكتاب المقدس ترمز الى الروح القدس، والروح القدس انسكب بعد قيامة المسيح. شوفوا هوشع قدر يشوف القيامة ويشوف الحياة الأبدية ويشوف انسكاب الروح القدس كالمطر المتأخر اللي الناس استنته وقت كبير جدا عشان يسقي الأرض ويخرج حياة من الأرض، روح الحياة بتاع ربنا. والروح القدس على فكرة كمان شغلته انه يعرف، مش المسيح كده قال عن الروح القدس فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته ايه لكم. ان الروح القدس بيعلم بيعرف، يساعدنا ان احنا نعرف الله اكتر. الروح يفحص كل شيء حتى اعماق الله، حتى اسرار الله. هنا نشوف بقى الصورة ابتدت تكتمل، ومعرفة الانسان بالله عمالة تزيد تزيد. انسان عايش امام الله في شركة معاه، والانسان بياخد من الروح القدس اسرار كتيرة. فاكرين الاية الجميلة اللي قالها بولس الرسول، لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. معرفة من خلال القيامة ومن خلال الدفن في القبر. يومين وفي اليوم الثالث يقيمنا، لأعرفه وقوة قيامته. ان اختبار القيامة بيدي الكنيسة الجديدة رجاء في انها تعرف، والحياة الابدية هي المعرفة. وقدر هوشع بروح النبوة يقدر يشوف قيامة المسيح وانسكاب الروح القدس. لكن ربنا يرجع يعاتب كده ويقول ايه لطيفة قوي، زي ما قلتلكوا ان ميزة السفر انه بيمزج ما بين الرجاء وما بين التأديب والتوبيخ. بعد ما ادى رجاء في القيامة وهوشع بيشجع هلما نرجع الى الرب، ابتدى يعاتب الانسان وبيعاتبني انا وبيعاتبك انت. ماذا اصنع بك يا افرايم؟ ماذا اصنع بك يا يهوذا؟ اعمل لكم ايه اكتر من كده؟ كأن ربنا عمال يعمل حاجات كتيرة للانسان. ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه؟ عملت لكم حاجات كتيرة، واعلنت لكم سر القيامة وقوة القيامة وطريق المعرفة، ونظرت لكم المطر. محتاجين ايه تاني عشان تعرفوني وتعيشوا معايا؟ ماذا اصنع بك يا افرايم؟ ماذا اصنع بك يا يهوذا؟ مدى سخافة وحماقة الانسان. ربنا تعب مع الانسان، بيقول له اعمل لك ايه؟ ايه يا رب المشكلة بس؟ زعلان ليه؟ يقول فان احسانكم كسحاب الصبح وكالندى الماضي باكرا. احسانكم يعني صلاحكم، الحياة المقدسة اللي بتعيشوها، السيرة المقدسة اللي بتعيشوها بالظبط عاملة زي سحابة الصبح، تلبس دقايق وبعدين تختفي. الندى اللي بنشوفه الصبح يقعد 3-4 دقايق وبعدين ينشف. هدي الحياة اللي احنا بنعيشها مع ربنا، الحياة الروحية اللي بنعيشها مع ربنا، حياة ملهاش عمق، تظهر دقايق وتنتهي، حياة غير مستمرة ما بتدومش. اديني جيت خلوة واخدت شوية حماسة ارجع كده في البيت سحابة تستمر يوم يومين وبعد كده ايه ما تتلقاش. شوية غيرة سمعت عظة في الكنيسة تشجعت ابتديت اصلي ابتديت اقرا في الكتاب المقدس ابتديت اعيش حياة حسنة حياة صلاح حياة مقدسة لكن للأسف زي كسحابة الصبح كالندى الباكر اللي ما بيدومش وما بيستمرش يومين لحظتين وينتهي الموضوع ونرجع لحياتنا الأولانية. ربنا يقول ماذا أصنع لك يا إفرايم ماذا أصنع لك يا يهوذا؟ فين حياة العمق بتاعتكم؟ زي البذرة اللي وقعت على الأرض المحجرة طلعت حتة لكن أول ما طلعت الشمس جفت وانتهت. على رأي أحد الآباء يقول عبارة لطيفة إن ما لا يدوم يعني لما بيستمرش لا يمكن أن يقال عنه أنه كان. يعني الحاجة اللي ما بتدومش ما تعتبرش إن كان ليها كيان. يعني أنا لو ليا حياة روحية مش دايمة مش مستمرة ما تعتبرش إن ليك حياة روحية أصلا. عشان كده الله بينظر للشعب وهو متعجب وينظر لكل واحد فينا ليه إحسانكم كندى الباكر يمضي وكسحاب الصبح لا يكون او لا يستمر. لذلك اقردهم بالانبياء اقتلهم باقوال فمي. عشان كده كلمتي بقى واقوال الانبياء اللي انا قلت كلمتي على افواههم تقردهم. تقردهم يعني ايه؟ تصنفرهم تسويهم زي ما النجار بيقرب بالفارة. هو ده كلمة ربنا ما تزعلوش منها. كلمة ربنا اللي بتوبخنا بالظبط كده زي الفارة اللي بتقرب. اصل كلمة ربنا حاجة من الاتنين لا تموت الخطية فينا لا هتموتنا احنا لا اما رائحة موت لا اما رائحة حياة. قال عنها كده صيف ماضي ذو حدين لإما تضرب بالحد ده فتخلص لإما تضرب بالحد الآخر فتدين. لا تموت الخطية اللي فيا لا هتموتني أنا بالدينونة. عشان كده ربنا بيقول أنا حصنفرهم بأقوال الأنبياء